حديث 1300 سيه حسن بحديث ده لبحث هندك اعلام پیغمبرين يا پیغمبري اتكرم نشانة نبوته وي پیغمبرين يوي صلى الله عليه وسلم. عن انس رضي الله عنه قال كيف انس خديج رازي بتن يقول بلغ عبد الله بن سلام رضي الله عنه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. عبد الله كوري سلامي اوجك اتوختي دا ايكش زانه جهيابو زاني پیغمبر صلاوة خود الابن يجهش فيها مدينة فأتاه بجنها تنك فقال وقوته إني سائلك عن ثلاث أزدي بسيارة سيتش تشتكن لا يعلمهن إلا نبي پیغمبر اكتنابة هكر كسك نظام ما أول أشراط الساعة علامة إيكي نشانة إيكيش نشانة ربنا قيامته تشكي وما أول طعام يأكله أهل الجنة أول طعام أول خارن يخلك بحشت خوت تشكي ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه أجبرت جاري هاي بجي دباب خوبتشت ومن أي شيء ينزع إلى أخواله أجبرت هند جاري دي بجي إبخال خوبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش في غنبري صلى الله عليه وسلم قلت خبرني بهن آنفا جبريل هذا قبى جبريل بمن أفكشتها قلت صحبته جابا بان بصير بمن قلت قال قلت فقال عبد الله عبد الله قلت ذاك عدو اليهود من الملائكة جبريل نيار جهيانا إش ملائكتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت أما أول أشراط الساعة أما أول أشراط قيامته نشان علامة ترابونوي علامة إيكي فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وقرك بعالم خركتنا بكم كت مش مشرقي شروش هلاتي بمغربي بوش آضي وأما أول طعام يأكله أهل الجنة أما أول خارن خلق بحشت بخط فزيادة كبد الحوت زده يا ملاكا حيتيا فزيادة كبد حوت زده يا ملاكا حيتكي زده يا ملاكا حيتكي فارجاكا جدايا إش ملاكي جلك يا خوش. وأما الشبه في الولد أما شبه اتعيالي دا اتبشيكي دا هذا بابيذة تشتن ويدي يدي بخالوذة تشت فإن الرجل إذا غشي المرأة صحبة أباهايا هكر ظلام شون فينا بتيك تخو فسبقها ماءه أبا ظلام البريا جنكي راكر أبا ظلامي أفسر أبا جنكي كت البري جنكي راكر كان الشبه له يجي شبه دب ظلام بجن عيال دب باب خوبة شتن دب مام خوبة شتن وإذا سبق ماءها بس هكر أبا جنكي اتبره يراكر أبا يفسر كت كان الشبه لها هنجي شبه دي بوي بكم دي عيال بخالد خوفة قال عبد الله قلت أشهد أنك رسول الله أشهد الدم هنديك توي تقاصد خدي ثم قال يا رسول الله اشتني قلت أي قاصد خدي إن اليهود قوم بهت هنديك جهينا قومك جلك ببختم إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم هكر أوانظاني أسي بصرمان بوين بري تبصيار شوان بكي بهتوني عندك لدراو الملكن دمن درخا مروبك دراوين النكتة فجاءت اليهود بيشتن جيهاتن ودخل عبد الله البيت وعبد الله جك شوت مالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت أي رجل فيكم عبد الله بن سلام عبد الله كر السلام كي ظلامت نفودا قالوا جهي قلت أعلمنا وابن أعلمنا زانة ريميا وكري زانة ريميا وأخيرنا وابن أخيرنا وتيتريميا وكري تيتريميا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري صلى الله عليه وسلم قلت أفرأيتم إن أسلم عبد الله بومن بيجن فهكر عبد الله بصرمان بوم. قالوا أوانا قلت أعاذه الله من ذلك خدي عبد الله جبيتشان دي بارز. فخرج عبد الله إليهم بشن عبد الله دركته هات نفوان فقال وجود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شهدي إسلامتي يدن. فقالوا بججه يقول شرنا وابن شرنا إذا خربت ريميا وكري خربت ريميا ووقعوا فيه قراب دسهبتنا آخفتنا وطعن لدان.